إذن في الجمهورية العراقية في بغداد، القرآن الكريم. هذه كلمات معطرة مباركة في كتاب الله العزيز، يرسلها علينا الشيخ محمود علي البنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا إن ربي رحيم ودود ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أعز عليكم من ذلك من أنباء وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة فلا تك

صدق الله العظيم. أيها السيدات والسادة، فيما مضى من الوقت كنا ننصت الخاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة في كتاب الله العزيز تلاها الشيخ محمود علي البنا. إذاعة الجمهورية العراقية في بغداد.